تقدموا يا اخوانا اي ثغره او فجوه سدوها بارك الله فيكم عشان اللي قادم ما يضطرش يتخطى الرقاب. اي فرجه سدوها. الحمد لله خالق الزمان والمكان، يغير ولا يتغير، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، ظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. تحويل القبلة دروس وعبر، تحويل القبلة دروس وعبر، ويا ليتنا نعتبر. والحديث حول هذا الموضوع يدور حول هذه الأمور والركائز. الكعبة قبلة جميع النبيين والرسل، الكعبة هي قبلة النبيين والرسل، هكذا في موكب رسالات المبارك. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال عز اسمه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. شرح الشراح وتكلموا وقالوا كلاما كثيرا في مسألة 40 عام، وأن الذي بنى بيت المقدس سليمان، والذي بنى البيت الحرام إبراهيم عليه السلام، وبينهما زمان بعيد، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما؟ خلاصة ما ذكره أهل العلم أن الذي بنى الكعبة وبيت المقدس آدم عليه السلام، آدم، فيصح أن يكون بينهما فعلا 40 عاما، أو أن آدم بنى الكعبة وانتشر أبناؤه في الأرض فبنوا بيت المقدس بعد بناء الكعبة 40 عاما، هذا أيضا يستقيم. أما سيدنا إبراهيم وسيدنا سليمان عليهما السلام رفع وجدد البناء، لأن بين إبراهيم وسليمان قيل 1000 سنة عليهما السلام، فلا تستقيم مع 40 عاما، فيبقى إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام جددا بناء الكعبة وبناء بيت المقدس، والعلم عند الله سبحانه. ليس التاريخ ذو أهمية، المهم أن الكعبة موجودة وبيت المقدس موجود ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وفي الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم صلاة فيها جميعا. فالكعبة هي قبلة النبيين والرسل، ما صلى موسى إلا إلى الكعبة، وما صلى عيسى إلا إلى الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأنبياء بما فيهم موسى وعيسى وغيرهم: صلى في مسجد الخير 70 نبيا، وقبلة مسجد الخير هي الكعبة. يبقى من صلى في بيت المقدس ما كان يتوجه إلا إلى الكعبة، والكعبة هي قبلة أهل الأرض من يوم أن وضعت إلى أن تقوم الساعة، ولا قبلة سواها. هدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة كما سنرى إلى الكعبة أو القبلة، وظل الأولون عنادا واستكبارا مع علمهم بأنها الكعبة ولا قبلة غيرها، علمهم بهذا كما سنرى. فالكعبة هي قبلة جميع الأنبياء والرسل، فمن صلى إلى غيرها فليس بمتبع لأي نبي ولا لأي رسول، إنما يتبع الهوى. وعندما ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان، والله لن يصلي إلا إلى الكعبة، ويصلي مأموما بالمسلمين وليس إماما، صلاة المسلمين، ويموت ويصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة المعروفة اليوم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الكعبة هي قبلة جميع النبيين، فأي قبلة موجودة على وجه الأرض خلاف الكعبة غير معتبرة، والصلاة إليها ليست بصلاة وليست قبلة أصلا. ثانيا، تعظيم أمر الله مقدم على تعظيم الزمان والمكان، تعظيم أمر الله مقدم على تعظيم الزمان والمكان، ويجب أن نؤمن بهذا ونعتقده. نحب الوطن ماشي، لكن هذا الحب لا يصادم أمرا من أوامر الله أبدا. نحب أوطاننا، لكن هذا الحب ينضبط بأوامر الله عز وجل. كان نبينا يحب مكة ويحب الكعبة وقريش كذلك، فلما نزل أمر الله تميزت الصفوف، أنسمع لله ونطيع أم نسمع لهوى النفس والموروثات والمكتسبات؟ هذا هو المحك. عندنا رصيد وارسيله. فجاء أمر الله نتمسك بالماضي وبتاريخ الأجداد وبالتراث والحضارة، ولا ننفذ الأمر الشرعي. هنا يميز الخبيث من الطيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو في مكة يجمع بين القبلتين، يستطيع هذا. الحرم تتحرك فيه براحتك، والكعبة كما رأيتموها تستطيع أن تصلي في أي اتجاه. فكان يصلي صلى الله عليه وسلم بين الركنين، الركن اليماني الذي لا يقبل ولا يلمس، والركن الذي فيه الحجر الأسود، بين الركنين يصلي، فتكون الكعبة أمامه، وعلى امتدادها صخرة بيت المقدس، يستطيع أن يجمع في هذا الاتجاه. أما لما هاجر أصبح موجود في المدينة اختلفت الجغرافيا، إن أعطى وجهه للكعبة يكون ظهره لبيت المقدس، وإن أعطى وجهه لبيت المقدس يكون ظهره للكعبة. لم نجد لا في الكتاب ولا في السنة نصا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري وغيره من أهل الحديث فيما سنذكره. يعني إيه؟ مفيش نص يقول للرسول صلي نحو بيت المقدس، ولكن لما هاجر كان يصلي هكذا. هو ما ذكر حديثا وما ذكر آية. بعض العلماء يقولوا إن كان باجتهاده، ولا أقول بهذا القول، لأنه لو كان باجتهاده عندما يشتاق إلى الرجوع يرجع، لأنه اجتهد في الأولى وصلى باجتهاده، فإذا أراد أن يرجع رجع. لو كان هذا باجتهاده، لا أقول باجتهاده، إنما صلى بأمر غير مقروء أو منطوق، يعني لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري في مراه البراء ابن عازب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس لما هاجر، يعني 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، يحب أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، وكان أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه حتى مر على أهل مسجد فقال: أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الكعبة، فداروا وهم ركوع فأتموا صلاتهم، ثم كنا ننظر في من ماتوا على الصلاة نحو بيت المسجد فلا نستطيع أن نقول شيئا، فأنزل الله قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قلنا إن الفقرة عبارة عن إيه؟ تعظيم أمر الله مقدم على تعظيم الزمان والمكان وأي شيء. انظروا إلى فعل الصحابة. أولا قلنا إن الرسول صلى إلى بيت المقدس بدون نص مقروء أو مسموع، لعله الله أمره بهذا، 16 شهر أو 17 شهر. كل صلاة يصليها يحب أن يتوجه وجهة أخرى. لما؟ لأن في وقوفه شبه في وقوف اليهود في صلاتهم من ناحية الاتجاه، هكذا يتجه، فأصبح الاتجاه واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متبوع وليس بتابع، لأنهم يصلوا قبل أن يهاجر إليهم، فلماذا أمره ربه أصلا أن يترك الصلاة تجاه الكعبة؟ أكثر سكان المدينة من اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوارد عليهم، ومعه أصحابه، والوطن مازال ليس وطنهم، وهم غرباء وبحاجة إلى شيء من التأليف. إلى بشيء من التأليف، فليكن حيث كل الوجهات لله يتجه فترة لعلهم يألفوه، لكن لا يألفهم هو، لعلهم يألفوه ب 16 شهر أو 17 شهر. هكذا حكمة الله في هذا التوجه. أما النبي فليس بتابع لأحد أبدا، إنما هو متبوع صلوات الله وسلامه عليه، فلا يتحد معهم في اتجاه، لأنهم أصلا غير مؤمنين به، لأنهم لن يتبعوا قبلته، وإن اتبع قبلتهم كما أن قريش لما ساومته لم يعبدوا آلهتهم فلم يعبدوا إلهه سبحانه وتعالى. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فصلى هذه الفترة لعلها يحصل نوع من التأليف، ولنأخذ نحن العاملين في مجال الدعوة درسا من هذا، تأليف من نزلت عليهم لعلهم يألفوا، وإلا فلا تساوم ولا تتنازل، اثبت على الحق والله سبحانه وتعالى الموفق. صلى 16 شهر و 17 شهر ثم نزل عليه الأمر. هنا مقروء: قد نرى تقلب وجهك في السماء. لماذا يتقلب وجه النبي؟ لأنه يكره أن يتحد معهم في اتجاه، ولا يستطيع أن يتكلم، بل يسمع ويطيع لربه كل ما يفعله. إذا جاءه جبريل وصعد يظل ينظر إلى صعود جبريل، لعله يرجع، لعله يأتي بأمر جديد، لعل في نبأ جديد. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الرواية التي معنا رواية البخاري من حديث البراء صلاة العصر. خرج أحد المصلين صلى مع النبي صلاة العصر كاملة ناحية الكعبة، أدرك أهل مسجد، لعله والله أعلم، أقول لعله والله أعلم، مسجد القبلتين لعله، فوجدهم يصلون العصر. وقف على الباب فقال: أشهد بالله، لأنه يراهم ركوعا ناحية بيت المقدس، أشهد بالله. يقول أئمتنا: الأخذ بخبر الواحد والعمل عليه، هذا خبر واحد، أشهد طالما عدل، أشهد بالله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. أنا لسه جاي من عنده حالا. الصحابة ما أتموا الصلاة بل استداروا وهم ركوع، أتموا صلاتهم ناحية الكعبة. تعظيم أمر الله مقدم. من يفعل هذا؟ المؤمنون الخلص، أما غيرهم سنرى. ثالثا: سنة الله في تمييز الخلق. الله سبحانه ما يسيب الناس كده شروة ولا سويئة، لا، لازم يميز. كيف يميزهم؟ يميزهم بالابتلاءات والاختبارات والحوادث والنوازل. ينزل بلاء يميز الصفوف، تنزل حوادث تميز الصفوف، صدمات تميز. هذا التمييز معنى في تحويل القبلة، ميز الله بها بين الصفوف. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها القبلة المؤقتة، بيت المقدس قبلة مؤقتة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ظاهر الآية لو واحد من أهل التشكيك والتشريق أو المستشرقين أسماء الحديثة دي يقول لك انسك ربك ما بيعرفش إلا لما الحوادث تظهر على الساحة، يوم يعرف إيه اللي حصل. ظاهر الآية بيقول كده، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه. رد عليه بقوله تعالى وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ده أصلا اللي موجود في الصدور اللي الإنسان عمره ما تلفظ به الله يعلمه، بس لابد أن يطلعه بمثل هذه الامتحانات. ناس بتستمد عزها من الكعبة، احنا خدام البيت، أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر يقولوا أحسن من آمن بالله واليوم الآخر. احنا خدام البيت، شرفنا من شرف البيت كشرفنا من شرف الأهرامات مثلا، يعتز بالشيخ، نقول لا. شوف أمر الله سبحانه وتعالى، نفذ ولا يصادم شيء أنت تعظمه. فهم يعظموا الكعبة، الله سبحانه وتعالى قال لكم صلوا في هذا الاتجاه، صلي صلي في هذا الاتجاه، صلي ارجع للكعبة، ارجع للكعبة، ابعد عن الكعبة، نبعد عن الكعبة، وهكذا. يحصل ايه بقى؟ تميز الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ، المؤمنون به يتبعوه بدون نقاش. أما الخبثاء يقولوا لا كما سنرى. يبقى تعظيم أمر الله مقدم على أي شيء. انظروا إلى الخليل عليه السلام عندما أمر، كلنا بنحب أولادنا، كلنا بنحب أولادنا، وخصوصا إذا كان هذا الولد هو الولد الوحيد، وبالأخص إذا كان البكر، يعني بك ووحيد وعلى الكبر، تبقى محبته ضخمة جدا في القلب. لما يأتي أمر الله بالذبح يذبح، يذبح، وهم فعلا وتله للجبين، واستسلم إسماعيل عليه السلام. فلما خلصت القلوب وصدقت النية، ما يفعل الله سبحانه وتعالى بدم إسماعيل، وما يفعل الله بتعذيب إبراهيم عليهما السلام، خلاص نجح في الابتلاء. اللي في صدر إبراهيم ظهر، واللي في صدر إسماعيل ظهر، افعل ما تؤمر، تله للجبين. هو دي بقى ليعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، علم ظهور، يطلع الله سبحانه وتعالى اللي في القلوب، اللي في القلوب. لأن الله يحاسب العباد ليس بما كتب عنده في اللوح المحفوظ. العباد لا علاقة لنا بما في اللوح المحفوظ، لن نحاسب بما في اللوح، نحاسب بما كتبناه وأمليناه على الملائكة، اقرأ كتابك، ولم يقل اقرأ كتاب ربك. الله عنده كتاب فيه كل شيء، لم نقرأ هذا الكتاب ولن يعرض علينا، إنما نقرأ كتبنا التي ألفناها. كل واحد فينا له كتاب ألفه من أول سطر إلى آخر سطر، والذي نقش هذا التأليف ملائكة كرام حفظه أمناء هم الذين كتبوا. اقرأ كتابك ولم يقل اقرأ كتاب ربك، واللي موجود في كتابك هو اللي موجود في كتاب ربك. الخلاصة يعني الشاهد سنة الله في الخلق لاختبار، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. تمييز. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لأني لما وقعت الصدمة دي والاختبار ده بدأ اليهود والمنافقون يشككوا ومشركوا مكة يشككوا في الصف المسلم في صحة انتمائهم لهذا الدين وفي صحة متابعتهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنرى في رابعا التقول خلق السفهاء. التقول خلق السفهاء. السفيه في أي مجتمع صنعته الكلام، ما عندوش إلا الكلام، والسفيه لا يعجبه أي شيء، لا يعجبه أي شيء، والسفهاء لا يعجبهم أفعال المؤمنين ولا أقوال المؤمنين ولا عقيدة المؤمنين. حصل اللي حصل طبعا 16 شهر والرسول استدار ورجع للكعبة، كان بيصلي هنا ليه ورجع ليه؟ ما بيقولش، ينزل القرآن يقول لهم هتقولوا هنجاوبكم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء عملت مش هتسلم، ما عملتش مش هتسلم. قبل الطاعة لو انت على معصية لن تسلم، عملت الطاعة لن تسلم، تركت الطاعة لن تسلم. لما هاجر الرسول وصلى 16 شهر او 17 شهر اليهود قالوا حلو. ايه اللي حلو؟ قالوا الان اتبع قبلتنا. شوف بيصلش زينا ازاي، وغدا سيتبع ملتنا. وهي دي الشيء اللي احنا الفخاخ التي نقع فيها. يجيب لك مثلا موضة وينزلها في المجتمعات الإسلامية، الناس تعملها في اللبس في الأكل في الشرب في المراكب في البيوت في أي شيء، يقول لك حلو، هات كمان واحدة الناس تقلد، هات كمان تالتة ماشي. تبنزل بدعة ينزل، تبنزل شبهة ينزل، كله يأثر يأثر. كل ما ينزل حاجة الناس تستجيب تستجيب، يرموا له شبهة يشككوا في دينه يستجيب، لأنه قلدوا قلدوا حتى في المظهر في اللبس في المشية في المصافحة في السلام. لما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يقول سلام اليهود والنصارى بالأكف كده، ما سلام المسلمين إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، لا بالأكف. أصبحنا نسلم على بعضنا بالأكف، ده لو سلمنا، ده لو سلمنا. لا دلوقتي بقى مفيش سلام كمان، ده مبتدع، ده فاسق، ده كذا، ده كذا، لا، ده تتقرب إلى الله بأنك ما تسلمش عليه أصلا، ما تسلمش عليه. بالأكف، بالأصابع، بالإشارات. فيقلد الناس خلاص، طالما بيقلدوا دي هيقبلوا الثانية هيقبلوا الثالثة وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر صلى، اليهود قالوا كويس كده بيصلي في نفس الاتجاه بتاعنا، بكرة هيتبع الملة اليهودية، يعني لم يسلم. طيب ساب القبلة ورجع لأصله، لم يسلم أيضا، لا منهم ولا من المنافقين ولا من مشركي مكة، لأن دول كلهم يشملهم لفظ السفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. المشركون زي اليهود ما قالوا هم قالوا له حن لقبلة آبائه، يبقى كده عرف انه هو غلطان ورجع لنا تاني، وزي ما كان غلطان وبيقول لنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هيرجع زي ما رجع للقبلة هيقول لنا برضو اللات والعزة ومنات ما فيش مانع. قالوا رجع حن لقبلة آبائه، لن يسلم من ألسنة المشركين في مكة. والمنافقون قالوا ايه؟ قالوا محمد لا يدري أين يتجه، مش عارف له قبلة، مش عارف له قبلة، مش عارف له وجهة، يومين ناحية بيت المقدس ويومين ناحية الكعبة. إن كان صلاته ناحية بيت المقدس خطأ، يبقى 16 شهر أو 17 شهر الصلاة بطلة، وإن كان صح تبقى الصلاة ناحية الكعبة بطلة، يبقى اللي هيصليه في المستقبل بتاعه باطل، واللي صلاه قبل ما يجي أصلا إلى المدينة سبحان ربي العظيم. لكن لا، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فشوف رب العالمين يرضى عنهم، قل لله المشرق والمغرب. هذه قبلة الله وهذه قبلة الله سبحانه وتعالى، ورسوله ما هو إلا متبع لأمر الله سبحانه وتعالى. ما سابوش المؤمنين في حالهم، قالهم الصلاة اللي صلطوها 16 شهر، ما في ناس ماتت قبل النص ما ينزل، قبل الرسول ما يرجع للكعبة في ناس قتلوا، اللي قتل في بدر واللي هنا واللي هنا مصيرهم ايه؟ ماتوا على ايه؟ ماتوا على غير الإسلام. يشككوهم لأن صنعة السفهاء الكلام التقول، وبدون تريث وبدون تمحيص. اللي ماتوا دول صلاتهم بطلة وماتوا قبل الآية ما تنزل. فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، انظر ولم يقل ليضيع صلاتكم، لأنه بيتكلموا في الصلاة، لأن فعلا الصلاة عماد الدين، ليس بين الرجل والكفر إلا ترك الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأثبت الله سبحانه وتعالى إن اللي ماتوا على قبلة بيت المقدس ماتوا على صواب وعلى إسلام وصلاة صحيحة، واللي صلوا بعد كده وهيموتوا على الكعبة على قبلة الكعبة أيضا صلاتهم صحيحة وإيمانهم صحيح. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. التقول خلق السفهاء. طب وليه السفهاء يعني؟ بيتكلموا علينا ليه؟ نحن المؤمنين، لأن في شيء من الحسد، في شيء في النفس. عن عائشة رضي الله عنها قالت بين أنا عند رسول الله قاعدة معاه يعني، فجاء رجل من اليهود فقال السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فهممت أن أتكلم، ثم دخل الثانية فقال السلام عليك، قالوا عليكم، ثم دخل الثالثة فقال السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة السلام عليكم إخوان القرد والخنازير تحيون رسول الله بما لم يحيه به الله، فقال مه يا عائشة إن الله لا يحب الفحش والتفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم، ولزمهم إلى يوم القيامة ولم يضرنا شيئا. قالوا قولا فرددناه عليهم ولم يضرنا ولزمهم إلى يوم القيامة. إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. والحديث صححه الألباني وغيره. نحن في موضع الحسد شئنا أم أبينا. وماذا على أي شيء يحسدون؟ على التمسك بهذا الدين. إيه اللي ظاهر قوي؟ الرسول ذكر ثلاث أشياء: يوم الجمعة، والكعبة أو القبلة، والصلاة، والتأمين خلف الإمام. التأمين خلف الإمام يحسدون على دول. طب يستفيدوا إيه؟ هذا الحسد يستفيد منه إيه؟ لأن الثلاثة نعمة. ما هو أصلا ما معنى الحسد المذموم؟ الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة من على المحسود. نعمة ذكاء، نعمة ولد، نعمة صحة، نعمة مال، تحسده يعني تتمنى النعمة دي تزول عنه. الحسد المحمود هو بيطلق بصح يعني حسد تجاوزا، زي لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن، والرجل الثاني أتاه الله المال ينفقه في سبيل الله. هنا الحسد معناه الغبطة والسرور. تبقى نفسك أن يكون عندك ما عنده من علم وفهم أو من إنفاق في سبيل الله. فهم يحسدون حسدا مذموما. وعلى أي شيء؟ على يوم الجمعة. هذا اليوم اللي عندنا قد يكون رخيصا، عندهم لهم وزن، لأنهم أمروا به فكسروا أوامر الله وقالوا لا، ما نختار إلا السبت. زي ما ربنا استراح حسب ما ظنوا، بئس ما قالوا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قالوا يوم السبت ما فيهوش خلق، يوم راحة، فاحنا هنخليه هو يوم الراحة. والنصارى جهم بعديهم وقالوا هناخد يوم الحد. طب يقبلوا الجمعة؟ لا دول رضوا يقبلوا الجمعة ولا دول يقبلوا الجمعة. قبلنا الجمعة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها وأتحفنا بها. والكعبة، إيش الكعبة؟ الكعبة زي ما ربنا قال في آيات تحويل الكعبة: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. يعلمون أنه الحق من ربهم. يعلموا إيه؟ يعلموا صفة النبي مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل. يعلموا إن إحنا القبلة الأساسية في الأول والآخر هي الكعبة، وإن بيت المقدس دي حاجة استثنائية زي حصة من حصص التربية. عندنا تربية فنية، عندنا تربية رياضية، عندنا تربية موسيقية، حصص. فدي كالتربية إيمانية، حصة عمرها 16 شهر أو 17 شهر. هتتبعوا النبي، واللي كل واحد معجب برأيه يلتزم به، معجب بقبلته يلتزم به، يعتز بالموروثات عن الآباء والأجداد، فما يتزحزحش. زي ما بتسمع النهاردة تيجي تحيي أي سنة في أي بلد ولك طول عمرنا كده، احنا نشأنا لأنها كده. هو نفس المنطق يا أخي. حول سر خلف رسولك لا خلف الآباء والأجداد. يقول لك هو كده موروث، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. متى كان تحول الاتجاه إلى الكعبة؟ عندنا في مصر يوم 15 شعبان اسطوب وقف عنده، لا شمال ولا يمين. لا، ذكر ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. قال إن الرسول عليه السلام نقل عن أبي إسحاق الحربي إن الرسول عليه السلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وصل للمدينة في ربيع الأول واستكمل بقية السنة وهو يصلي إلى بيت المقدس. يبقى وصلها في ربيع وكمل السنة دي صلاة إلى بيت المقدس، والصلاة والسنة الثانية صلى أيضا إلى بيت المقدس حتى شهر رجب واتجه إلى الكعبة. يبقى هنا ذكر رجب وذكر أيضا جمادى الأولى إن حصل تحويل الكعبة في جماد تحويل الكعبة في جماد الأولى. والقول الثالث ذكره على إنه في يوم الثلاثاء في صلاة الظهر 15 شعبان. يبقى ثلاث أقوال، يبقى ما نجيش عند واحد ونقف وهو ده وما فيش غيره، لا، للأمانة لابد أن يذكر كل هذا. التاريخ لا يقدم ولا يؤخر في المسألة، المسألة ما هو الدرس المستفاد من تحويل الله سبحانه وتعالى رسوله من الاتجاه إلى بيت المقدس ليرد مرة ثانية إلى الكعبة. دروس كثيرة وعظيمة ولن تنتهي، ولعل بعضها ولعل نعي بعضها لعلنا نعي بعضها، ومنها أن أمة الإسلام خير أمة، فهي متبوعة وليست تابعة. أخي المسلم اعتز بإسلامك، أنت على حق، أنت على نور، أنت على دين مهيمن، أنت على صراط الله المستقيم، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لا تتزعزع، لا تنكمش، أنت سيد، أنت سيد في هذا الكون، أنت إمام، أنت متبوع ولست بتابع. الناس كلها يقلدوك أيها المسلم، ولا تقلد أحدا، تقلد فقط شخصا الكل يعلمه، صلى الله عليه وأمر الخلق أن يصلوا عليه، لا تقلد إلا هذا. أنت إمام، أنت تابع، أنت متبوع ولست بتابع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. درس عظيم تعرضنا له، عظم أمر الله فوق كل أمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كلام كثير والعبرة ليس بالكلام، إنما أذكركم وإياي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أمر فقهي فيما يتعلق بالصلاة في المسجد، في طبعا تحت المسجد أو المصلى اللي تحت متقدم، أغلبه متقدم عن حيز الإمام. الصلاة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الأئمة الأربعة والآراء الكثيرة في المسألة، بجواز الصلاة قدام الإمام عند الضرورة والزحام، يجوز لك أن تصلي قدام الإمام، والعبرة بالمتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. باقي الحديث فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال أمين قولوا أمين. يعني حتى في التأمين نحن نخالف في التأمين، الإمام يقول ولا الضالين ويمد بها الصوت، قبل ما يقول هو أمين نقول أمين، هذا خطأ، إنما نوافق تأمين الإمام، وإذا أمن فأمنوا. يبقى العبرة في الائتمام أن تتابع الإمام في الحركات والبدايات والنهايات. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مسابقته ومخالفة الإمام، أما يخشى أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ متى؟ إذا سابق الإمام، اللي بيسابق الإمام يحدث له هذا والله أعلم. فالصلاة قدام الإمام جائزة إن شاء الله ولا شيء فيه. فإخواننا اللي تحت لا يتحرجوا ولا يخافوا على صلاتهم، صلاتهم إن شاء الله صحيحة. ووجود الإمام في مكان أعلى من بعض المأمومين أيضا جائز، وأفتى بهذا بعض أهل العلم، بشرط أن يكون مع الإمام مصلون. يعني إذا وجد الإمام في مكان عالي عن بعض المأمومين جازت الصلاة وصحت، بس بشرط يكون مع الإمام بعض المصلين، معاه مصلين، يكونش منفرد، يكونش منفرد. وقاسوا هذا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، لأنه صلى على المنبر ونزل، صلى على المنبر ونزل، فهو على المنبر في مكان عالي، فوالله الحمد معنا في المكان المرتفع مصلون. وشاهد ذلك أيضا الحال الموجود حالا، أو يعني موجود واقعا في المسجد الحرام، نسأل الله صلاة فيه إلى أن يقبضنا. الإمام بيبقى في مكان عالي، وبضروم الحرم، بضروم الحرم مكان منخفض تحت مستوى الإمام ومليء بالمصلين، وفوق الإمام مصلون، ومع الإمام مصلون، وتحت الإمام مصلون، والكل صلاته صحيحة إن شاء الله، فلا حرج ولا خوف إذا صلى بعض الناس. وإن كان يفضل أن يخرجوا معنا، ويجب نحن كما قلت نتعلم أدب الجلوس، لأن هكذا ترتب الصفوف. لما تأتي المسجد بتجلس في أي مكان، شوف في الفرجة موجودة فين واجلس حيث انتهى المجلس، يظل المتسع في الآخر، فيسع من يأتي إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك، فاقبل براءتنا. اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أذهب سخائم نفوسنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيم الصلاة.